كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. آمين يا رب. آمين. اللهم آمين. الله يزيدك على الحاج محمد. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. والحكمة وعلمه مما يشاء. علمنا يا رب. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت فسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض